حزب المستغاث لسيدنا ومولانا السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى. يا رسول الله صلى الله عليك أيها النبي الأمي، أنت خير خيار خلق الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت الرسول العظيم سيد الكونين، مفتاح وفاتح لأبواب علم الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أيها النبي المصطفى، أنت رسول الله وسراج العالمين، محمود مطيب بطيب مدد الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت السيد المعلى الرسول المقرب نبي الخافقين، القاسم خير خلق الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت أولى عباد الله بالله، رسول كريم صاحب العز في الدارين، خادم لله مطيب بنفحات الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أيها النبي المزكى، أنت رسول حق تاج سادة الحرمين، آمر ناه طاهر بعلم الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت هدانا وهادينا، رسول منصور جد الطيبين الحسن والحسين، داع إلى الله مطهر بسابق فضل الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت نبي مختار مرتضى، إمام مقتدى الأئمة المهديين، هاد مبين لأسرار الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت هادينا رسول الهدى، مهدي الأمة من الضلالة، مهتد مطاع بأمر الله، مطيع لله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت حبيبنا رسول مؤيد مهدي الأمة، رسول بر صفي حجة الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، محببنا إلى الله، رسول كريم على الله، مرضي عند الله، خليفة الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت أكبرنا صاحب المعراج، عالم بالله غني بالله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت رسولنا، رسول على الدوام، نبي الله طه القائم الحامد لله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت أميرنا رسول الله، ونبي الله محمد رسول الله، ناصر دين الله، كليم الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت معيننا رسول والد الأرواح، النبي الرحيم، ياسين الحكمة، إمام الأمة، أمين الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت مصدقنا، رسول صادق وحبيب رؤوف، ونبي مزمل بيان باهر، رسول الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت شاهدنا والشهيد علينا، رسول نبي مدثر ذو قرآن معجز، نور الله في ملك الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت مذكرنا بالله، رسول معطر الروح، بار جواد جاذب إلى الله بأمر الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت سلطان الأنبياء، رسول العلم، صاحب الفرقان المكي، المشكور في عوالم الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت إمام الأتقياء، رسول الرحمة، صاحب الكوثر، المدني المنير في ملكوت الله المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت سراج الأولياء، رسول الملاحم، صاحب الميزان، أبطحي قريب من الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت برهان الأصفياء، رسول العناية، سيد القوم، العربي الدر اليتيم في مملكة الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت شفيعنا، رسول الرضا، محراب الهدى، قرشي شهيد الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت إمام المؤمنين وزينة الأنبياء، رسول حجازي نذير الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت خاتم الأنبياء، رسول النور، ماح الكفر والبدعة، محمد بن عبد الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صادقنا، رسول مرسل، متوسط في الأمة الوسط، رحيم بهم لوجه الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت سيدنا، مستغيث، مقتصد، حليم على خلق الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أغثنا يا رسول الثقلين، أنت حق منيب إلى الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت واعظنا، رسول مجتبى، نبي أول، حبيب الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت أكرمنا، رسول المكارم، صاحب الشريعة في الأول والآخر، عزيز عند الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت أهل التقوى، رسول المدد، صاحب الطريقة، شفاء القلوب، فصيح أنبياء الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، آمنا بك، أنت نبينا، رسول الإرشاد، صاحب الحقيقة، المضري، بشير الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت إمام الأمم، رسول العوالم، صاحب المعرفة، برهان رحمة الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت كبيرنا، رسول القدرة، صاحب فتح باب الجنة، ظاهر كريم بكرم الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت سند العاصين، رسول التوبة، صاحب المنة، فارق جهنم، سلطان الأمر، تهامي مؤمن بالله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت فقيهنا، رسول البيان، صاحب الصراط، مبلغ عاقب رسل الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت ولينا، رسول الإغاثة، صاحب الشفاعة، باطن سر الله، خليل الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت شهيد، رسول الحق، صاحب التاج، محلل، محرم بإذن الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت مخلصنا، رسول الأدب، صاحب المحراب، حاشر، نبي الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت أفضل النبيين والمرسلين والصديقين، محبوبنا، رسول العز، صاحب المنبر، خطيب رحمة الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، مبشرنا، رسول المنن، صاحب البيت، عامر الكعبة الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت أكبرنا، رسول البرهان، صاحب المعراج، العالم بالله، الغني عن غير الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت نبي آخر الزمان، رسول الأبد، صاحب الاجتهاد والمدد، المنتقم لله، المكرم عند الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت وفي الدين، صادقنا رسول الصدق، صاحب موكب القيامة، الناطق بالحق، شفيع الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت المشفع بالأمة، معيننا بالشفاعة، رسول الرأفة، صاحب النبوة، المحرم لله، نبي الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ويا نبي الرحمة، أنت سابقنا رسول الأزل، صاحب الحكم في الدارين، الحريص الرؤوف بعباد الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت سيد الجن والإنس، آمر الناهي، نبينا رسول العدل، صاحب النعمة، الهاشمي، كرامة الله، المستغاث بك إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت مقربنا، رسول التقريب إلى رحمة الله. 100,000,000 صلاة وسلام ورحمة وتحيات وبركات على أكرم الأصفياء، خاتم رسل الله، محمد رسول الله المصطفى، صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أبا بكر التقي، وعمر النقي، وعثمان الزكي، وعليا الوفي أسد الله المرتضى، وفاطمة الزهراء، وخديجة الكبرى، وعائشة الصديقة، والحسن الرضا، والحسين الشهيد المجتبى، وشهداء كربلاء، وسعدا وسعيدا، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبا عبيدة عامر بن الجراح، العشرة المبشرة، وسائر الصحابة والتابعين، والخلفاء الراشدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأسألك أن تغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأزواجه وذرياته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.